بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أحدثكم عن شيء أساسي في الحياة الزوجية، ربما بعضكم يقول في كل حلقة تقول أحدثكم عن شيء أساسي، كلما تنقلت من موضوع إلى موضوع ويأتي موضوع أساسي فلازم أن أعطيه حقه ذلك الموضوع. اليوم هي شخصية شريك الحياة. شخصية شريك الحياة، كان لزاما علي أن أفهم شخصية شريك الحياة، لأني إن لم أفهم شخصية شريك الحياة فلن أحسن التعامل معه. كم من فتاة انشغلت في تقديم خدمات كبيرة لزوجها ولا يقدر تلك الخدمات، وكم من زوج انشغل بتقديم شيء بسيط للزوجة وكم تمتخر فيه في المجالس. ما الذي حدث؟ هو فهم شخصية شريك الحياة. فهم شخصيته يجعلني أعزف المعزوفة التي يطرب لها قلبه، بهذه الطريقة أستطيع أن أنجح في الحياة. لو تزوج إنسان شكاك بامرأة استعراضية فإن ذلك الزوج الشكاك سيدخل في علاقة متوترة. إذن اليوم سنتكلم عن الشخصيات بلمسات سريعة. ما هي الشخصيات المعتادة في الحياة؟ هناك الشخصية الانطوائية أو ما نسميها الفصيمية، تلك الشخصية باردة المشاعر، تلك الشخصية قليلة النطق قليلة الكلام، تلك الشخصية الانطوائية الانعزالية لا تحب الأنشطة المجتمعية. ولذلك لو أن امرأة تزوجت زوجا بهذه الطريقة حينما سألت عنه أيام الخطبة ذكروه بالروعة، لماذا؟ هادئ لا يحدث منه مشكلات، لأن شخصيته انطوائية. وبعد الزواج تجد الهدوء لكن الهدوء الزائد منه، وتجد عنده جفاف المشاعر لأن هذا جزء من خلقته، فتظن أنه لا يحبها لأنها نظرت إليه بطبعها هي وليس بطبعه هو. هو مخلوق كائن انطوائي بارد المشاعر قليل الانفعالات. هناك الشخصية الشكاكة، الشخصية الشكاكة التي تقوم علاقتها بالآخرين بسوء الظن وأن الآخرين يخططون على شيء ما، ولذلك إذا تزوج نظر بنفس الطريقة لزوجته أو هي لزوجها، ماذا تريد هذه المرأة؟ لماذا قالت هذه الكلمة؟ ربما تخطط على كذا، ربما تفعل كذا، ربما كذا وكذا وكذا، فتكون حياة هذا الإنسان الشكاك هي مجموعة من جلسات التحقيق، سواء كانت أنثى أو رجلا في ذلك العلاقة أو في تلك العلاقة الزواجية. شخصية أخرى هي الشخصية الاستعراضية، تلك الشخصية السطحية التي تحب الكلام الكثير وتحب شد الانتباه وتحب الاستمتاع بالحياة جدا، لكنه ينقصها العمق ولذلك لا تحب أن تناقش بعمق. إذا تزوجها إنسان مفكر يريد أن يفكر ويتكلم بعمق في الأمور، ينظر إليها أنها شخصية مستهترة، أنها شخصية غبية. لا، ليست مستهترة ولا غبية، إنما شخصية مليئة بالحياة والحيوية. إدراكك لطبعها يجعلك تحاسبها على طبعها فافطن. ولذلك من الخطورة إذا تزوجت بإنسان قلق لربما حاسبها على طبعه القلق فكانت المشكلة الكبرى. شخصية أخرى، الشخصية المزاجية التي يصعد مزاجها وينزل ذلك المزاج صعودا وهبوطا ذلك المزاج عند ذلك الإنسان، كيف نتعامل معها؟ في لحظات صعود المزاج نقبل ونقطف الثمرة والثمرة، وفي لحظات انخفاض المزاج نصبر وننتظر ونحاول أن نسارع إخراجه من ذلك المزاج. كلما سارعنا في إخراجه من ذلك المزاج كلما استطعنا أن نقطف ثمارا أعلى. في لحظات مزاجه العالي هو عن رجال عشرة، في مزاجه المنخفض إن دخلت في مزاجه المنخفض أو في مزاجها المنخفض لربما دمرت ما حققته في مراحل سابقة. لماذا يكون التدمير؟ لأنك لم تفهم الشخصية. إذن هي القضية فهم الشخصية. وقلنا سلفا إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، والخلق هنا المقصود به سمات الشخصية. هناك شخصية أخرى هي النرجسية المغرورة التي تتمركز حول ذاتها وتفتخر بذاتها أيما افتخار. هذه الشخصية المغرورة كما تتكبر على الناس تتكبر على شريك الحياة. ولذلك لو تزوج إنسان مغرور من امرأة وقليلة الثقة بالنفس ربما ترى غروره ثقة بالنفس فتفرح به، وربما يكتشف نقص ثقتها بنفسها فيدمرها أكثر وأكثر ذلك الإنسان. من الشخصيات أيضا هناك شخصيات أخرى عديدة سأفصل فيها لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. نواصل حديثنا عن أنواع الشخصيات في الحياة، ومنها شخصية الأزواج تكون. هناك الشخصية الإجرامية، ذلك الزوج الانتهازي. كل النساء تظن أن زوجها انتهازيا حينما تختلف معه، لكن هذا الانتهازي أو ما يسمى الإجرامية أو السيكوباتية منذ نعومة أظفاره ومعروف عنه أنه يتعدى على الآخرين ويأخذ حق الآخرين. هناك الشخصية أخرى غير هذا، الشخصية التجنبية، وهي ضعيفة الثقة بالنفس، ولذلك هذه الشخصية تتطلب دائما تعبئة ذاتية لها لأنها تشعر بالنقص. أنت حلوة، أنت حلوة حتى تطمئن، أنت شخصيتك قوية، أنت أقوى الناس حتى يطمئن. ناقص الثقة يحتاج إلى تطمين مستمر إلى مكانته عند الآخر. قد تحدث مشكلات زواجية حينما لا تعرف أن شريكك في الحياة عنده نقص ثقة بنفسه، فتبدأ ربما تحرجه ببعض الطلبات التي تعريه أكثر فيظن أنك تتحدى. شخصية أخرى، شخصية القلقة الوسواسية، الحساسة الدقيقة التي تهتم بالأمور جدا، تضخم الأمور جدا، تلك هي الشخصية الحساسة. هذه الشخصية تجعل توترا وقلقا كبيرا عندها. ما الذي يحدث مع مثل هذه الشخصية؟ ما الذي نستطيع أن نتعامل بها؟ هي طريقة منظمة لكنها مترددة أيما تردد في تنفيذ الأمور. هناك شخصية أخرى، وأتعبتكم بالشخصيات، لكن هذه أنواع الاعتمادية، تلك التي تخاف أن تتخذ القرار بمفردها، ولذلك تلك الشخصية أنتم سووا كذا، كيف نسوي وانت الرجال؟ أنا قلت لكم سووا كذا، لأنه يخاف أن يتخذ القرار بمفرده فيحب أن يستشير جدا. عدم إدراك المرأة أو الزوج لشخصية الطرف الآخر ربما سبب شيئا من التوتر. هناك الشخصية الاكتئابية، تلك المنطفئة التي دائما تشعر بالملل في الحياة الزوجية، فتظن الطرف الآخر في الحياة الزوجية أنه لم يحبني، كيف نفرق؟ انظر إليه في جوانب الحياة الأخرى كلها منطفئ ذلك الإنسان، إذن هو لم يرفضني لكن عنده إشكالية في ماذا؟ في شخصيته ذلك الإنسان، هي الشخصية الاكتئابية. هناك الشخصية السلبية العدوانية، الخبيثة لكن ممزوجة بنقص ثقة عندها. تلك الشخصية تقدم الخبث بطريقة غير مباشرة وفيها التحذلق، لماذا؟ لأنها ضعيفة الثقة بنفسها تلك الشخصية. هناك الشخصية السادية التي تتلذذ بإهانة وتحقير غيرها، والشخصية المازوخية التي تتلذذ أن تهان وتحتقر. نعم هناك من الشخصيات هذه. إذن كيف نعرف هذه الشخصية؟ ربما تبدأ تتحركش فيك حتى تهينها تشعر بالراحة تلك الشخصية. إذن إدراك هذه الطباع المختلفة، فهم هذه الشخصيات المختلفة يبدأ أولا أنا، ما شخصيتي؟ ربما لو لم أفهم شخصيتي لربما نظرت إلى طباع الناس بعدم فهمي أو بفهم المشوه لذاتي، فربما شوهت شخصياتهم لأن شخصيتي كانت غير واضحة لي، فنظرت للناس بعين طبعي المعوج ولم أنظر إليهم بطباعهم التي خلقهم الله بها سبحانه وتعالى. إذا تكلمنا عن شخصيات عديدة، مررنا بأنواع الشخصيات المختلفة، تلك الانطوائية وتلك الشكاكة وتلك الاستعراضية، وهذه الشخصية الإجرامية، وتلك الشخصية المغرورة، وناقصة الثقة بالنفس، والاعتمادية على غيرها، وغير ذلك كثير. لزاما عليك أن تبدأ أيها الإنسان بفهم شخصيته، هذه الخطوة الأولى، ما شخصيتي أنا؟ ثم الخطوة الثانية، ما المناسب لشخصيتي في الحياة الزوجية؟ لو كنت مثلا كما قلت شكاكا لا ينفع لي الزوجة الاستعراضية، هذه واحدة. الأمر الآخر أن أبدأ مبكرا بفهم شخصيتي في حياتي، وأيضا أبدأ مبكرا بفهم شخصية شريكي في الحياة. كيف يكون ذلك؟ في فترة الخطبة. في فترة الخطبة هي مرحلة استكشاف عظيم للشخصية. يقول بعضكم كل يكذب على الآخر ويدعي المثالية. نعم، يدعي المثالية إذا كنت غير ماهر في استكشاف الشخصية. مثلا لو أن عندي زوجا مغرورا يدعي الغرور في نفسه، ماذا سيقول عن نفسه؟ هل سيقول أنا مغرور؟ سيقول لا، ليس كذلك، والله أنا عملت في الدائرة الفلانية. هو يريد أن يستعرض على الزوجة، أعمل في الدائرة الفلانية، ليس مثلي مهندس في تلك الدائرة. ماذا تقول بعض البنات؟ لا تتكبر على خلق الله. هذا رد خاطئ، لأنه جلس هو يتعرى بسماته الشخصية، وأنت تقولين له قف، لا تتكلم عن سماتك، لا تعبر عن سماتك، لا تخبرني عن طباعك. هو يخبرها، فكان لزاما عليها أن تقول: أنا أفتخر أن زوجي مهندسا مميزا، نعم أنا مميز حتى على مستوى العالم العربي. وربما هو حديث عهد بالتخرج من كلية الهندسة. إذن القضية في التقييم تقوم على ماذا؟ تقوم أن أفتح له مجالا أن يتنفس سماته، أو تتنفس سماتها، دون أن أتدخل أنا، بل يجب علي أن يؤثر ما أمكنني التيسير حتى ينطق أو تنطق طبعها. هذا هو جانب. الجانب الآخر، إذا شخصت أو صنفت زوجي أو خطيبي في فترة الخطبة بشخصية معينة، علي أن أراجع هذا التشخيص، لأن كثيرا من بناتنا لاحظ ومن شبابنا أيضا أنه يخطئ في التشخيص أحيانا. فإذا أخطأ في التشخيص يصر أن يفسر كل موقف على تشخيصه الذي ربما كان خاطئا. كان لزاما أن يكون عندك مرونة عالية في مراجعة التشخيص حتى تحقق النجاح على أرض الواقع. إذن هذا مطلب ثاني أساسي يجب أن تدركه وتعرفه حتى تحقق النجاح في هذه الحياة المرادة. فهمت شخصيتي، فهمت شخصية الزوجة، أبحث عن نقاط التوافق أو التراكم بين الشخصيتين، أوفقها وأزيدها، أذكر نفسي بها وأذكرها هي أيضا بذلك الشيء حتى ندعم تلك الصفات. الإشكالية حينما يفهم بعضنا شخصيته ويفهم شخصية زوجته، ماذا يفكر؟ يبحث عن العيوب بينهما ويبدأ بعلاج العيوب. هذا خطأ كبير. الصواب والتميز، ما نقاط توافقنا وتماثلنا وتراكبنا؟ أضبط وأضبط وأجل الحديث على العيوب شيئا ما، حتى إذا وثقت العرى أيما توثيق أخذت العيوب عيبا عيبا. كيف أتعامل مع العيوب؟ أجعلها في سلم، أبدأ بالأدنى فالأشد فالأكثر شدة، أبدأ بالأدنى جدا فأبدأ بالتعامل معه تدريجيا. إن أخطأ طبيعي، لأني أغير طبع، وقال الناس: حدر جبل ولا تحدر طبع، أي غير جبل ولا تغير طبع أنت أيها الإنسان. فمن الطبيعي أن أخطأ، لكن من غير الطبيعي أن أتوقف عن التعديل أنا أيها الإنسان.